الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. انه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال مولانا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان 70 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب. قال الصحابه: الم تستجب ربك يا رسول الله؟ قال: استجبت. قال: ماذا؟ قالوا: ماذا اعطاك ربك يا رسول الله؟ قال: اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قالوا: ألم تستجد ربك يا رسول الله؟ قال: استجدت. قال: ماذا أعطاك ربك؟ قال: أعطاني 3 دفعات بيده الكريمة، ولا يعلم ما بيد الكريم إلا الكريم. إن أول إنسان يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول إنسان يدخل الجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأين عمر إذن؟ أين الرسول الثاني؟ أو أين الوزير الثاني لنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان وزيره الأول يدخل الجنة بغير حساب، فأين عمر؟ إذا كان أبو بكر يدخل الجنة بغير حساب، فإن عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه. عمر بن الخطاب أول من يأخذ كتابه بيمينه. ومع هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينادي ربه قائلا: إلهي إلهي، لست منك الفوز أهلا ولا أقدر على نار جحيمي، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فأنت غافر الذنب العظيم. مع كل هذا ينادي ربه فيقول: يا رب، لست من أصحاب الفردوس، أي لست من أصحاب الجنة إن لم تغفر لي ذنوبي. أين نحن يا عباد الله من ذنوبنا؟ وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى على يديه شريفة الأمة، فتركنا على المحاسة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى عليك الله يا علم الهدى، فهبت النسائم وما لاحت على ايدي الحمائم. ثم اما بعد، احبني بالله، كيف ندخل الجنه؟ وبماذا ندخل الجنه؟ ما هي الاعمال التي تجعل الانسان منا يدخل جنه الرحمن جل جلاله؟ هناك اسباب كثيره واعمال كثيره تجعل الانسان منا يدخل جنة مولانا جل في علاه، ولكن أعطي منها أسبابا قليلة، أعطي منها أو أذكر منها أسبابا قليلة، لو فعلناها لقلنا جنة ربنا جل في علاه. أول شيء من الأشياء التي تجعل الإنسان يدخل الجنة الإيمان بالله والأعمال الصالحة، أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وأن تكثر من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله، آمنوا بنبي الله، آمنوا بملائكة الله، آمنوا بكتب الله وعملوا الصالحات، لم يتواصلوا على الإيمان بالله فقط بل أتبعوا الإيمان بالله الأعمال الصالحة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي منزلا ومكانا. وقال الله تعالى أيضا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وله فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعيم أبدي، نعيم لا شقاء بعده لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة واتبع كتاب الله واتبع هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الذنوب والمعاصي. السبب الثاني الذي يجعلنا ندخل جنة الرحمن جل في علاه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أي أن الله عز وجل قرن طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لن يرضى عنا الله عز وجل إلا برضاء النبي صلى الله عليه وسلم. لن يطيع الله عز وجل إلا بطاعتنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فوزا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي أن من أراد أن يرضي الله عز وجل فليتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لن يحبنا الله عز وجل إلا بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط بإطلاق اللحى ولا بإيجاد القصير فقط، بل اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن السن بسنته كاملة ولا نأخذ منها فقط ما يتماس مع هوانا. نجد أناسا كثيرين يطلقون لحافا ويرتدون الجلباب القصير ولكنهم ليسوا بمسلمين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أناس كثير يلقاك بوجه صالح كوجه علي بن أبي طالب، ويلقاك برحمة كرحمة عمر، ويلقاك بطلاقة لسان كلسان أبي بكر الصديق، ولكن قلبه كقلب أبي جهل عياذا بالله. قلبه أسود مليء بالحقد والعدل للمسلمين والإسلام، ومع ذلك يرتدي الدين الإسلامي. هذا ليس متبعا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي منهاج حياة كاملة في أخلاقه وفي معاملاته وفي صدقه وفي كلامه وفي علاقته بربه جل في علاه. فالإسلام فقط ليس صلاة ولا زكاة، بل الإسلام منهاج حياة كاملة. الإسلام بيت له أبواب عديدة، له أبواب عديدة، وجب على كل إنسان منا أن يدخل من تلك الأبواب لكي يتعرف على الإسلام لكي يتعرف على مبادئ الإسلام الفتحة، لكي يتعرف على الإسلام الذي جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يكون إلا باتباعنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الأسباب التي تجعلنا أن ندخل جنة الرحمن جل في علاه الخوف من الله عز وجل، الخوف من عذاب الله، ألا نأمن مقر الله عز وجل وأن نخشى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليس الجنة واحدة بل جنتان، لأنه خاف عذاب الله عز وجل، خاف مقام الله عز وجل. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه العزيز: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف الله عز وجل لن يجد له مكانا إلا الجنة، إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أجلس، ومن أجلس بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. الجنة غالية يا عباد الله، الجنة سلعة الله عز وجل ثمينة وغالية، فمن يدفع ثمن تلك السلعة بطاعته لله عز وجل وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، الأسباب كثيرة ومتعددة لكي ندخل جنة مولانا جل في علاه. ومن هذه الأسباب أيضا الحفاظ على الصلوات الخمس، أن نحافظ على صلاتنا خاصة في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتقوا الله وصلوا خمسكم تدخلوا جنة ربكم. اتقوا الله في كل شيء، في أعمالكم، في أقوالكم، في أفعالكم، في ليلكم ونهاركم، في أي شيء اتق الله يا عبد الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، خلق الإسلام السمحة، لا تكف ولا تشتم ولا تغتاب ولا تتحدث بكلمة تغضب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من صلى الفرضين أي الصبح والعصر دخل الجنة، أي من داوم على صلاة الصبح أي الفجر والعصر دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الذين يأتون إلى المساجد: من غدا إلى المسجد وراء أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراء. أعد الله عز وجل له مكانا في الجنة، بيتا في الجنة، كلما غدا إلى المسجد، كلما ذهب إلى المسجد وعاد منه مداوما على ذلك أعد الله عز وجل له مكانا في الجنة. أليست هذه يا عباد الله أسباب في مقتدر الجميع منا أن يفعلها لكي ندخل جنة الرحمن جل في علاه؟ أعمال سهلة جدا وبسيطة، ولكن الكثير مفرط فيها ومخطر فيها خاصة في الصلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أي من بنى لله مسجد في هذه الدنيا أو ساهم في بناء مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. أتريد بيتا في الجنة يا عبد الله؟ أتريد بيتا في الجنة؟ ساهم في بناء مسجد أو بيت لله عز وجل في هذه الدنيا. وأيضا من الأسباب التي تجعلنا ندخل جنة مولانا جل في علاه الحفاظ على الطهارة. الإنسان المسلم إنسان نظيف، إنسان نظيف بكل شيء، في ثيابه، في بدنه، في لسانه، في نظراته، في يده، في رجله، كل شيء في الإنسان المسلم نظيف، لأن الإسلام هو دين النظافة، دين الطهارة. اسمع الحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال: يا بلال، كنت البارحة في جنة فسمعت قشقشتك أي صوت قدميك في جنة، فبالله تبطل إلى الجنة يا بلال، بأي شيء بعثته في الدنيا لكي تصبقنا إلى جنة الرحمن يا بلال؟ قال بلال: يا رسول الله، لا أذنت أذانا إلا وصليت بعده ركعتين، وما أصابني حدث أو ما أصابني حدث إلا وتوضأت بعدها. انظر، ما من أذان أذنه إلا وصلى بعد هذا الأذان ركعتين ابتغاء مرضات الله عز وجل، وما أصاب حدث إلا تطهر وتوضأ بعده وصلى لله جل في علاه. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أبي هذا يا بلال؟ هذا شيء ميسور جدا، إذا سمعت الأذان يا عبد الله قم على القوم وتوضأ وصل لله عز وجل ركعتين ابتغاء مرضات الله عز وجل، وإذا أصابك حدث قم وتطهر إلى الله عز وجل وصل إلى الله عز وجل. هذا شيء ميسور جدا، أشياء يسيرة جدا، ولكن الكثير يغفل عنها. ومن الأشياء أيضا التي تقادرنا إلى جنة الرحمن جل في علاه الصدق. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق يا عباد الله ليس في الكلام فقط، ليس في الحديث فقط، بل الصدق بكافة المعاملات. في التجارة تكون صادقا، في الزراعة تكون صادقا ولا تغش المسلمين ولا تفسد حياة المسلمين ولا تكون سببا في جلب الأمراض للمسلمين، خاصة الإخوة المزارعين الذين يضعون على الزرع الأشياء التي تصيب الإنسان بالأمراض عياذا بالله. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله في إخوانك المسلمين ولا تكون سببا في أمراضهم، بل ربما تكون سببا في قتلهم وأنت لا تعلم عياذا بالله. وكثير من الأناس، بل وما أكثر الأمراض التي سببتها تلك المبيدات التي تضعوها على الزرع. كثير، اذهب إلى المستشفيات وانظر يا عبد الله ماذا فعلت بإخوانك، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى قسم الغسيل الكلوي وانظر كم عدد الأناس هناك الذين تسببت هذه الأدوية في إشكال كلوي عياذا بالله. أترضى أن تكون سببا لكي ينام أخاك المسلم على هذا المكان؟ أترضى يا عبد الله أن تكون سببا في إضرار المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر للإنسان المسلم ولا ضرار له في حياته ولا في بدنه. أتريد يا عبد الله أن تكون سببا في قتل أخيك المسلم؟ أتريد أن يتعلق في رقبتك يوم القيامة ويطلب منك القصاص يوم القيامة من الملك إله واحد الأيام؟ أحبني بالله، اتق الله. فكل إنسان منا وجب عليه أن يكون صادقا في كل شيء، فإن الصدق صوت النجاة، الصدق الذي يقربنا إلى الجنة، الصدق يجعلك تحشر مع الصديق النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فنقبل بالصادق الامين. اليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه يا عباد الله؟ اليس لنا في رسول الله قدوه ان نقتدي به ونسير على هديه ومن صفاته بانه لا يكذب ابدا، صادق في حديثه، صادق في أفعاله، في أقواله، في تجارته، في كل شيء كان صادقا. فلنتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيء الآخر الذي يقربنا من جنة الرحمن جل في علاه كفالة اليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل يمينك هاتين في الجنة. وأشار بالسعي السبابة والمصطاق. إذا أردت أن تجاوب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قم بكفالة يقين، قم برعايته، قم بالإنفاق عليها في قدر المستطاع، في قدر ما تستطيع يا عبد الله. أنفق على أحد يتامى، ارعى حاجته، لا تجعلهم يمدون أيديهم هنا وهناك، لا تجعلهم يتسولون لقمة العيش، بل كن لهم مددا وعونا في هذه الدنيا. كي تجاهم ربنا، كي تجاهم رسول ربنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الأسباب أيضا التي تصلنا جنة الرحمن جل في علاه الانتساب إلى الإسلام، أي الدخول في دين الله، الدخول في الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي أن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام، ومن اتقى دينا غير الإسلام لن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم كأن أتاني جبريل وفي كئيب، أتاني جبريل عند رأسي، أو كأني أرى جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال أحدهم: اضرب له مثلا، أي اذكر لهذا النبي مثلا. قال أحدهم: اسمع سمعت أذنك وأعقل عقل قلبك، إن مثلك ومثل الأمة كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس لطعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك. فالله هو الملك، الله عز وجل هو الملك، والجنة أو الإسلام هو الدار. وأنت يا محمد الرسول، فمن دخل الجنة أو من دخل الإسلام فقد دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. أي أن الإسلام البوابة التي تجعل الإنسان مما يعبر من خلالها إلى جنة الرحمن جل في علاه. فالله عز وجل هو الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم الرسول الذي يدعو الناس للالتفات حول هذا الملك الجبار الواحد الأحد. والإسلام هو الدار، والبيت هو الجنة. فمن أراد أن يدخل الجنة فليتق الله عز وجل، وأن يدخل في دين الإسلام، وأن يقيم حدود الإسلام. يدخل الإسلام يقيم حدوده، لا يدخل بالاسم فقط بل بالأفعال. ومن الأسباب أيضا التي تجعلنا ندخل جنة الرحمن جل في علاه أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أذن في الناس أنه من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا دخل الجنة. أي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. انظر إلى عظمة الإسلام، انظر إلى عظمة الدين الذي بين أيدينا، انظر إلى رحمة الله جل في علاه بالمسلمين أجمع. من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة بغير حساب. انظر إلى عظمة الإسلام، أشياء بسيطة جدا ولكننا نغفل عنها. أو كما قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين بذلك. أو كما قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ادعوا الله وأنتم موقنون بإجابة. الحمد لله رب العالمين، يقص الحق وهو خير الفاطرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، من الأسباب التي تقربنا إلى جنة الرحمن جل في علاه الصبر على موت الولد. إذا مات ولد الإنسان منا، دعا ربنا جل وعلا ملائكته فقال، أو إذا توفى الله عز وجل أحد أبنائنا، قال الله عز وجل للملائكة: أقبضتم فلذة كبد ولد عبدي؟ أي أقبضتم روح ولد عبدي؟ قالوا نعم يا رب. قال: فماذا قال عبدي؟ قال: استرجع يا رب حمدك. أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: الحمد لله. فيقول مولانا جل في علاه: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت الحمد لمن صبر على وفاة ولده. ومن الأسباب أيضا التي تجعلنا ندخل جنة الرحمن جل في علاه أحبتي بالله، قراءة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لأصحابه، أي من أراد أن يتبع له القرآن يوم القيامة فليقرأه في الدنيا حتى نجد من يحاسب عنا يوم القيامة، حتى نجد من يدافع عنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه بعض الأشياء التي تقربنا إلى جنة الرحمن جل في علاه أحبتي بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اعلي يا ربنا صدقك لنبي الحق والدين، اللهم جدد نصرتنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم جدد نصرتنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جدد نصرتنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا هديته، ولا دينا الا اديته. عباد الله، اقيموا الصلاه والسلام على سيدي وحبيب قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، كل صلاه يرحمكم الله، واقيموا الصلاه.